بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. كان على ربك وعدا مسؤولا. يا سيدي ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي كده يا ابو احمد كده والله تعليق الله يا عم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما صلي على حضرة النبي من اليوم هاشم مدى وقفت عليها صلى الله. ايوه يا سيد الله يفتح عليك. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد تقول يا مولانا كانت لهم جزاء ومصيرا. كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان يصلح حالك يا محمد. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أضللتم عبادي. أيوه يا سيدي. أيوه. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا. طيب عليك يا مولانا الله. قالوا سبحانك. ايوه يا سيدي. وقف عليك يا محمد. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء اللهم صل على النبي. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما يا عم كده. الله الله الله الله الله يفتح عليك. فقد كذبوكم بما تقولون. اه يا روح الله يفتح عليك. فقد كذبوكم تطيعون صرفا ولا نصرا. الله كده يا عم كده. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم من نذقه عذابا كبيرا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يا سيدي. وكان ربك بصيرا. كده يا عم كده. الله ينصرك يا رب. وما أرسلنا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. آي كده يا سيدي كده الله يفتح عليك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا الملائكة تنزيلا. الله أكبر.

يوم لا تملك نفس لنفس